نسأل عن امرأة تفطر في رمضان بسبب الولادة والرضاعة، كذلك تسبب بعض الأمراض قبل أن تقضي ما فاتها، يأتي عليها رمضان آخر، والآن هي تسأل هل عليها القضاء فقط كلما تيسر لها القضاء أم عليها الكفارة، علما أنها تقضي أيام فاتتها من حوالي 13 عاما تقريبا. عليها القضاء فقط، إذا كانت تقضي من أجل الرضاعة والحمل فعليها القضاء فقط وليس عليها إطعام. أما إذا كانت فرطت تساهل أخذ من دون عذر فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن الجنود. وأما لو أخذ من عذر شرعي مرض أو رضاع أو حمل فهذا عليه قضاء يقوم عدد الأيام وليس عليه إطعام. ولكن متى تساهل وأخر وصحيح يستطيع القضاء فإنه يأثم وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن الجنود.